عبارة الإمام الطبري رحمه الله المفسر العظيم أن كل مخاللة على غير تقوى الله عز وجل فإنها تنقلب إلى عداوة يوم القيامة. راجع سورة الزخرف عند قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل مخاللة على غير تقوى الله تبارك وتعالى تنقلب إلى عداوة يوم القيامة. أنت مكلف، أنت عبد مكلف، لابد أن يكون سعيك في سبيل تحصيل مرضاته تبارك وتعالى إن أردت النجاة، وإن عرفت معنى الإله ومقام الرب عز وجل. ينبغي أن يطاع فلا يشوف ابن مسعود على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. لكن الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا، رأيت في الماضي القديم أيام أن كنا شبابا طاقما من الشباب يلعبون ورق النرد كوتشينة على فلوس، واحد قالوا لنا: يا جماعة ده حرام. فرد واحد من الجالسين وقال: يا بختنا بسيدنا النبي، في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. يعني ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم لنزور قبره في الدنيا ولنستمتع بشفاعته يوم القيامة. تصور رديء، ليس هناك ما يؤيده لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، بل مثلهم في ذلك مثل أهل الكتابين قبلنا، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقالت اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه. أين البرهان؟ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، تلك أمانيهم، فإياك والأماني، إياك والأماني. نحن نسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى من الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا. لكن شوف بقى المسألة، لكي يكون السؤال حقيقيا، سأل الله عز وجل أن يرزقك أيضا السعي الذي يبلغك هذه الدرجة، وإلا كانت مجرد أماني. أنت لا تفعل هذا في أمور دنياك. يا ابن عايز تطلع إيه؟ عايز أطلع طبيب. طب اشتغل، هشتغل، ويجلس على المذاكرة في أوقات الأعياد، تجده يذاكر في العطلات، يذاكر إن ذهب أهله إلى المصيف يذاكر، لا يذهب معهم. لماذا؟ يستعد، يستعد لنوال أو لتحصيل المجموع الذي يمكنه من تحقيق ما يريد. لكن أقول اللهم بلغنا أو اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة كده بالمجان؟ لا لا يا أخواني، لا يا أخواني. قال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أعمال، أعمال. قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. خلي بالك من دي، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. بالتحلي يعني إيه؟ القميص الأبيض الناصع البياض واللحية المحترمة والسواك، أمور عظيمة جدا من أمور السنة. لكن ما حقيقة هذه الأمور؟ أنت إلى الآن بتأتي بأمور مستحبات ومنها الواجب مثلا، لكن هناك فروض وأركان للإيمان، ماذا فعلت فيها؟ ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، ما وقر في القلب وصدقه العمل. وكل كلام يتكلم به الإنسان في حياته الدنيا يمتحن فيه غالبا في الدنيا أيضا يمتحن فيه. والله أنا يعني رأيت هذا المسألة مش شير. كل كل واحد بيتكلمه أحيانا الإنسان يضبط نفسه إيه اللي بتقوله ده، ده اللي أنت بتقوله ده صح ويوافق الكتاب والسنة، لكن هيئ نفسك هل ستستطيع؟ درب نفسك واستعن بالله عز وجل. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا غرتهم أماني المغفرة وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. مش ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن أصدق من الله حديثا؟ وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. فلم يقل غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لازم تصدق الكلام، لابد أن تصدق كلام ربك تبارك وتعالى. لما يقول طيب فمن أعوى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، يعني تعاملت معها تعامل الناس لها، يعني زي ما يقولك باللغة الدرجة العامية مطنش، عايش مطنش، مطنش عن الهدف من خلقه. سيظل في هذه الغفلة إلى أن يفاجأ بملك الموت إلا إن أراد الله عز وجل به خيرا. نسأل الله السلامة والعافية. يعني حين يأتي ملك الموت تبدأ رحلة لا يستطيع أحد أبدا أن يصد أو يرد عنك إلا ما كنت قد قدمت من عمل. خلي بالك من دي. فشوف هذا الحديث العظيم الذي معنا، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة. النبي عليه السلام كان يتخولهم بالمواعظ. يعني شوف في حديث غريب عجيب جدا، مش غريب لحسن حد يظن انه الغرابة من جهة الإسناد او لا، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال وعظانا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ما وعظنا مثلها قط، ما وعظنا مثلها قط. ايه بقى؟ خد بعشر ساعات. قال ايها الناس اريت الجنة والنار فلم ارى كاليوم في الخير والشر، ولو علمتم ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول انس فغطى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم بأيديهم ولهم خنين. الخنين هو النشيج، يعني يبكون. شوف دي الموعظة التي ما سمع مثلها قط، ما سمعنا مثلها قط. يا أيها الناس أريت الجنة والنار فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. طبعا في روايات خارج الصحيح بقى وما تلذذتم بالنساء وما الى ذلك. فغطى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. كذلك في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه الذي رواه ابو داود والترمذي بالاسناد الصحيح قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا الحديث بيقول ايه، لا اله الا الله، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، هذه موعظة مفارق لنا خلاص فأوصنا. فقال من ضمن وصيته عليه الصلاة والسلام وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فإن كل بدعة ضلالة. فشوف في هذا الحديث إن هذا قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلاب. شوف عائشة قالت: ينظر الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال. وفي لفظ واسوء أثاه، فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، لأن كلهم بصين لفوق. مش ربنا سبحانه وتعالى يقول: مهطعين مقنعي رؤوسهم، يعني رافعي رؤوسهم. انت فاكر حديث عائشة رضي الله عنها في صفة الصلاة، أنه صلى الله عليه وسلم لما ركع اعتدل ولم يصوب رأسه ولم يقنع، لم يصوب رأسه يعني ما نصش لتحت كده، ولم يقنع يعني ما رفعش رأسه كده، لا، كله بسبب واحد. فحفاة عراة غرلة، الغرل كما سبق أن ذكرت جمع أغرل، والأغرل هو الأقلف أي غير المختون. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يبقى أنت تلاحظ أن الطفل بينزل من بطن أمه أغرل غير مختون وعريانا، يشب ويهرم ياكل ويشرب ويلبس ويعرى، تجري عليه جميع الأحوال، ثم يخرج من الدنيا كما دخل ليس كما دخل. في الهيئة حفاة عراة غرلة، لكن محمل بقى، إما محمل بالحسنات، نسأل الله أن يجعلنا منهم يا رب، وإما محملا بالسيئات، نسأل الله السلامة والعافية. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. ألا وإنه سيجاء برجال من أمته فيؤخذ بهم ذات الشمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحامي عنهم. متى هذا؟ في حديث أنس أيضا في الصحيحين أن هذا حين يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالانصراف إلى حوضه الشريف، فتسير الأمة خلفه، فتخرج الملائكة فتتخطف ناسا إلى جهة الشمال، فيقول: يا رب أمتي أمتي، أصحابي أصحابي، أصيحابي أصيحابي. فيقول الله عز وجل: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما أحدثوا بعدك، البدع والضلالات والشرك. تصور إن شريعة ربنا سبحانه وتعالى رب الأرباب وملك الملوك الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، تنحى هذه الشريعة في سبيل تطبيق ما يسمى بالدستور الذي وضعه واحد حشاش على واحد خمرجي سكري، على واحد شاذ، على راقصة، على إذا ما هذا الانحطاط؟ أكبر جريمة ترتكب، يقول لك إيه؟ ووجهت إليه النيابة تهمة محاولة قلب نظام الحكم لاستعمال القوى المسلحة، يبقى ده أمن دولة عليا على طول، قلب نظام الحكم. طب ده انقلاب على الله عز وجل، هذا انقلاب على الله تبارك وتعالى. أي عقل، أي عقل هذا؟ واحد يقول لك: معلش يا عم الشيخ، هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ يسمع هتعمل إيه؟ شوف اللي قال هنعمل ايه في الدنيا، راجع كده سورة سبأ: ولو ترى اذا الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين ضيعتونا. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، شوف المقلب بقى كبير، انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. ده في ناس كانت في الحياة الدنيا بتكافح وتجالب في سبيل الحق وتتحمل ما تتحمل، اللي يتقتل واللي يتعدم واللي يتسجن واللي تغتصب واللي يتنهب أمواله، كان فيه كل ده موجود. أنت كنت فين؟ أين كنت؟ بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. هم بيأمروهم إن هم يكفروا بالله، يقول له تعالى اكفر اكفر بربنا. لا، يطلع الشيخ أو والله ادخل كده على اليوتيوب هتلاقي الشيخ اللي كان مفتي سابقا بيقول لك والحشيش طاهر، والأفيون طاهر، والخمرة إن شربت كاس ما بتبقى بشوية ماء قبل ما تصلي. المفتي السابق انتوا كلكم عارفينه. تصدق دي واحد بيتكلم مع الناس بهذه الطريقة، والأستاذ الدكتور مش عارف مين، يجي واحد شيخ من السلفيين لما يشوفه يبوس ايده ويقعد يلحس فيه، ما ده تلبيس على الناس. هذا تلبيس على الناس من اجل الايه؟ من اجل الدنيا يا اخواني، من اجل الدنيا. طبعا ده لما ايه؟ لما النبي عليه الصلاه والسلام يجادل عنه ربنا يقول له انت ما تعرفش دول عملوا ايه بعدك؟ دول بدلوا الشريعه واستغاثوا عبدوا الاموات من دون الله عز وجل. مش انا قلت في الكتاب العزيز سبحانه وتعالى يعني وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا؟ لا تدعو مع الله احدا يعني نكره في سياق النهي، فدي من صيغ العموم تعم كل احد، كل احد. وفي السنه علمتهم صلوات الله وسلامه عليه في شخص الغلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والحديث عند احمد والترمذي وكل الناس حافظاه. ما فيش حد بيصلي الجمعه لازم يسمع الحديث ده في خطبه من خطب الجمعه. يا غلام ان يعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واذا سالت اكمل فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. والله عز وجل يقول ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الرسول عليه السلام أرسلته ليطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. تقوم تاخد انت الدين هزوا ولعبة، ويجي داخلين على شهر المحرم ينزل بقى يجيب الحمصية والسمسمية ويقول لك انتوا يا سنية تكرهون النبي عليه الصلاة والسلام. انا بكره النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تتهمني بالكفر وانت بقى بتحبه؟ طيب لكل قول حقيقة، ايه الدليل بقى انك انت بتحبه؟ ينزل يجيب الحمصية والسمسمية والملبن، ويجيب للولد الحصان وللبنت العروس عروسة المولد. كده الراجل بقى بيحب النبي عليه السلام، ويقعد الساعة 4 العصر يجيبوا له فيلم ربع العدوية، طلع حطها من كيب ربع العدوية، خدت بالك؟ وبالليل يطلع الطاغوت المعادي للشريعة يخطب خطبة يقول لك ان الارض قد اضاءت والبشرية قد استنارت بمبعثه عليه الصلاة والسلام. تقول له طب ما تطبق شريعة، تقول لك انت عايز بقى ترجع عقارب الشعر للوراء والكتب الصفرة والخيمة والجمل والمعزة. يقعد يكلمه كلام اشبه بالهذيان يصدون به عن سبيل الله عز وجل. لا، المسألة مش هزار. في الموقف ده بقى ياخد هذا المقلب، هو واقف يعني شوف واقف في زمرة الأمة، في زمرة أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وساعة مع عليه الصلاة والسلام رايح على الحوض بقى هتشرب بقى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. مش أمن الدولة، ملائكة ملائكة تخطفه ذات الشمال. يا لطيف يا رب. طيب ويجي النبي عليه الصلاة والسلام يحامي عنه يدافع عنه، وهو طبعا واقف هتنتهي ايه المحاماه دي او المرافعه دي هتنتهي بايه؟ تنتهي بان المحامي يتبرأ من المتهم، اللي بيحامي عن المتهم يتبرأ منه سحقا سحقا. يبقى المتهم ده ضح تماما، انتهى امره. انك لا تدري ما احدثوا بعدك فاقول كما قال العبد الصالح اللي هو عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. قال فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول سحقا سحقا. دي سنة يا أخوانا. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال بعد أن قص علينا قصص الرسل: فخلف من بعدهم خلف. خلي بالك من دي، دي ورد في موضعين، في سورة الأعراف وفي سورة إيه؟ مريم. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب. طب ورث الكتاب هل صاروا ورثة للأنبياء؟ منش النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء. بحديث عند أحمد أصحاب السنن عن أبي الدرداء، هو من أشرف الحديث التي وردت في فضل العلم والعلماء وطلبة العلم. وإن العلماء ورثة الأنبياء، فدول ورثوا الكتاب، هل صاروا ورثة للأنبياء؟ لا. ليه بقى؟ أنت بترث الكتاب يعني بتحفظه وبتذكر اللي فيه، فين العمل؟ ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يعني يصطادوا الدنيا بالدين. راجع كده، راجع تفسير ابن كثير، راجع تفسير ابن كثير: يصطادون الدين الدنيا بالدين، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. إن الله غفور رحيم. يا عم الشيخ، ربنا غفور رحيم. وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. إسماعيل السدي رحمه الله من كبار المفسرين قال: كان أحدهم إذا ولي القضاء أو الفتوى ارتشى، فيأتيه أصحابه فيقولون له: ما لك ترتشي؟ فيقول: سيغفر لي، سيغفر لي. فينكرون عليه حتى إذا مات أو انخلع، انخلع من وظيفته وولي أحد من الذين كانوا ينصحونه بالأمس ولي مكانه، ارتشى، ارتشى. بتفهمش بقى سوء تربية ولا الكرسي له منصب، له بريق، الكرسي له بريق وفلوس وبتاع حاجات زي كده. ولا الذين كانوا ينصحونه بالأمس كانوا يفعلون هذا نكاية فيه وغيرة منه، يعني كانوا ينصحون لله. أول ما واحد جه منهم مسك مكانه سلك نفس المسلك. طبعا لما العلماء يبقوا كده كيف يكون حال عامة الناس؟ روح بقى لسورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا. بعض المفسرين يقول غي هذا واد في جهنم، والبعض يقول ما فيش دليل على هذا الحقيقة، لكن غيا يعني ضلالا. ربنا سبحانه وتعالى بيضلهم كما أضل الناس والعياذ بالله، يوم ربنا يضللهم فسوف يلقون غيا. يبقى شوف، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، يبقى أنت مطلوب منك حاجتين: إنك أنت ما تتحافظ على الصلاة، ثانيا لا تتبع الشهوات. كأن هذه سنة مستقرة، مش كأن، هي سنة مستقرة، سنة ربانية. دل على هذا ما رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. دل لله ربنا بيصطفيهم لصحبة الإيه؟ الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ورضي الله عن أتباع الرسل أجمعين السابقين واللاحقين. يا رب، ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. شايف الآية بتقول إيه؟ الآيتين بيقولوا إيه؟ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى يقولون سيغفر لنا، والثانية فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. يقولون ما لا يفعلون يعني شوف التبديل ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، حبة خردل. فإذن السبيل أن تظل ثابتا على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال في رواية الجماعة، يعني الجماعة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي في إيه؟ في العقيدة، العقيدة والاتباع، التمسك بحدود الله عز وجل. هي كده، شوف المسألة وصلت بالصحابة الكرام إلى درجة هذا، يعني ده كان في يوم عرفة، يوم عرفة حيث نزل قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة يوم عرفة، وهي ثابتة في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعوا ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعوا من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هزيل، هزيل بالذال إلى آخر الحديث. يبقى شوف عليه السلام وضع كل أمور الجاهلية تحت قدميه. من الإنسان الجريء، الجريء الذي يخرج شيئا من أمور الجاهلية من تحت قدم النبي عليه السلام ليرفعه مرة أخرى؟ أي جراءة هذه؟ ده هذا من أبغض الناس إلى الله، وهو فاكر ان هو ايه، يقول لك لا انا بيني وبين ربنا عمار. يا راجل انت مراتك لابسه لحد هنا، ازاي بينك وبين ربنا عمار؟ ازاي ده انت احييت سنه من سنن الجاهليه؟ يقول لك طب ما هي اللابسه انا مالي، مش انت ديوس كده ولا انا غلطان؟ ما تراجع الشريعه وتلحق نفسك، انت بتدافع عن نفسك قدامي، انا لا املك لك شيئا. لكن هو الملك سبحانه وتعالى يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور، هتعمل ايه؟ يعلم السر واخفى. فشوفوا صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الناس الى الله ثلاثه، ابغض الناس الى الله ثلاثه: ملحد في الحرم وما يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. لا، ممنوع كل سنة جاهلية النبي عليه الصلاة وضعها تحت قدميه. أنت مين أنت عشان تطلع حاجة دهسها تحت قدميه لترفعها مرة أخرى؟ وفي محادة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام أشد من هذا؟ ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. عمالين يطردوا في فلان ولا في علان، عايزين بس يحطوا ايديهم عليه عشان يقتلوه. طب هو ده عمل ايه؟ الناس اتقتلوا وبعدين المحكمه برئتهم. بعد ما اتقتلوا المحكمه برئتهم، الدماء دي على حساب مين؟ على حساب مين دي؟ لما النبي عشان يقول لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. شوف بقى التربية العظيمة كيف رب أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم. في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أيضا حديث البخاري أبغض الناس إلى الله ثلاثة, وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب فنزع الخاتم من يد الرجل وألقاه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده, حد يجيب جمرة يلبسها في يده. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم قيل للرجل هل أخذت الخاتم فانتفعت به؟ الرجل ده ذهب ممكن ياخد الذهب ده يديه لمراته يبيعه يسخره ويعمله أي حاجة تانية, هل أخذت الخاتم فانتفعت به؟ فقال ما كنت لأخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم, هو رمى في الأرض أنا إيدي ما تتمدش عشان تشيله من الأرض تاني, اللي عايز ياخده ياخده. شايف الـ شايف التربية. لكن ده يقول لك أنا بيني وبين ربنا عمار, بينك وبين ربنا عمار, وتيجي تتحاكم تتحاكم إلى غير شريعة الله عز وجل. يقول لك لا برضه هذا ابن عمي والمذهب بيقول أنا أخويا على ابن عمي, أنا أخويا على ابن عمي؟ في حاجة اسمها نصرة الحق, في حاجة اسمها يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ويجي وده خلي بالك احذر, ده بيقع فيه كثير من الناس من أهل الحق لما طالت فترة الابتلاء يظنون بالحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية, يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية, يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ إيه ظن الجاهلية؟ أن يتصور أن الأمور تجري بصورة عشوائية. لكن المؤمن ليس كذلك, المؤمن يعلم علم اليقين أن كل شيء في هذا الكون من صغير أو كبير, حتى حين تهب نسمة هواء فتطير ورقة شجر أو حبة رمل من مكان إلى مكان, والله هذا مكتوب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لا يمكن أن يقع شيء أبدا, الملك الحق لا يمكن أن يقع شيء أبدا على أرضه وتحت سمائه على خلاف إرادته ومشيئته, بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا به. فلما تطول فترة الابتلاء يجي يتشكك فيه يقول لك طب احنا هنروح فين دلوقتي بقى, ما ربنا سيبنا وسيبك, اوعى تقول كده. ده فترة الابتلاء طالت علشان ايه؟ عشان تنكشف دواخل الناس وما في صدورهم. انما كل شيء شوف اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. طب افرض انك انت في البرج المشيد, هو ملك الموت خلاص مش ما في حاجة هتمنعه, لكن ربنا شاء انك انت تموت خارج البرج المشيد, هيخرجك للمكان الذي كتب ان تموت فيه. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم, شوف التعبير القرآني, إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. ده كل ده اختبار بس عشان نشوف اللي جوه ده ايه. انت عمال تقول وتعيد وبتاع حاجات زي كده, هل الكلام ده حقيقي؟ خلاص خد الابتلاء, خد الامتحان. عند الامتحان بقى ايه؟ يكرم المرء او يهان. فشوف النبي عليه السلام اهم ناس جايين ظاهرهم محمد وملتحي ولابس مش عارف ايه وعامل ايه وكلام من هذا القبيل, فتأتي الملائكة تحول بينهم وبين حوضه عليه الصلاة والسلام, فحين يجادل عنهم ينتهي الأمر بأن يقول سحقا سحقا سحقا سحقا. فالحذر كل الحذر من أن يكون ديننا مجرد دعاوي وأمنيات أماني. لا, ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب, المسألة مش أمنيات, دي مسالك. واللي بيقول أنا عايز أطلع دكتور طبيب أو عايز أطلع مهندس إن لم يأخذ بالأسباب ويجتهد ويذاكر ويسعى لكلية الهندسة سعيها، الآخرة بقى لها سعي. يعني شوف حتى ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، دي لها سعي مخصوص. فهذا الحديث حديث خطير جدا، لازم يتطلب من الإنسان أن يراجع نفسه دائما، أين هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت فين من الرسول عليه السلام؟ حتى في المشاكل تلاقي واحد بيشتكي من التعاسة الزوجية، أو واحدة بتشتكي من التعاسة مع زوجها. طب يا ست إيه اللي بيحصل؟ تجد معها أشياء كلها تافهة، أو هو يحكي حكايات تافهة. طب فين يا جماعة بقى؟ عايز أسألكم سؤالا، أين الله عز وجل في بيتكم؟ إيه موضع القرآن؟ ربنا سبحانه وتعالى فين ربنا؟ أنت عمال تحكم من الصبح وأنا مش شايف سيرة لربنا خالص في حياتكم، في إيه بالضبط؟ وهو سبحانه وتعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أنتوا في الضنك ده، ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال في الآية الأخرى ومن يعش، العشاء اللي هو إيه يا جماعة؟ العشاء اللي هو ضعف الإبصار بالليل. ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعني ومن يضعف عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، الشيطان ينط عليه على طول، نقيد له شيطانا فهو له قرين. نسأل الله السلامة والعافية. طب واللي مش ضعف بقى عن ذكر الرحمن، ترك ذكر الرحمن ده مات خلاص، ده مات. روى الإمام البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، واحد حي واحد ميت، شوف فرق بين الاثنين. وده يديك فكرة عن إن الحياة دي ذكر لله عز وجل، الحياة ذكر لله عز وجل، أنت موجود في الأرض من أجل هذا، ما تروحش بقى إيه تضيع نفسك في أمور يمين وشمال، واحد تلاقيه إيه ده في عقائد غريبة جدا. الرجل ترامب الذي أعلن معاداته للإسلام والمسلمين، في ناس فرحان إن هو كسب نكاية في قصة طويلة جدا. لا لا يا جماعة، ده الشيطان يعني بلغ من ناس مبلغا كبيرا. المسلم ليس كذلك، الغيرة لا تكون إلا على الدين والموالاة لله عز وجل. يعني شوف من أعظم الأحاديث حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فتأت بإيه؟ 44. هذا كان آخر حديث، وندخل بعد ذلك على الحديث 15 بعد 100 إن شاء الله، يعني إيه نؤجله إلى المرة القادمة إن كنا من أهل الدنيا. أنا أحببت أن أقف عند هذا الحديث بالذات حديث ابن عباس، لأن هذا الحديث يعني في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. والحديث ده يعني تخرج منه بقاعدة هي ايه؟ كلام الحسن البصري رضي الله عنه، ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب. يقول لك هنا ابيض الحمد لله. طب وصدقه العمل، فين بقى العمل؟ الذي يصدق ما في القلب. بل بالعكس، انت تشوف النهاردة يعني القلب ما في القلب زفت، هو بيصرح بكده، صرح بكده. صابق ولما تبقى واحدة محببة وتقول لك لا انا مش عايز حكم الاسلام، مش عايز حكم الشرع، يا ست ازاي تقولي الكلام ده؟ ما يعني ايه انت عايزين تقفلوا الشواطئ والنساء ما تلبس بكيني؟ تصدق دي؟ فان عائشة في هذا الحديث بتقول واسو اتاه الرجال ينظروا والنساء ينظروا بعضهم الى بعض وهم عرايا حفاة عراة غرلة، زي ما نشوف بقى في الايه في السؤال اللي جاي وراه، مهطعين مقنعي رؤوسهم. المهطع هو الذي يسير بسرعة وخوف، كما قال الإمام الطبري رحمه الله، سرعة مع خوف، مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، خلاص بصروا كده، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. أفئدتهم هواء يعني ايه؟ امال الافئده راحت فين؟ او قال افئدتهم هواء يعني خاليه من اي خير، من اي خير. طب فين الفؤاد؟ قال لك الفؤاد ايه؟ القلب. القلوب لدى الحناجر، القلب من شده الخوف بيقفز الى الحنجره. لما يجي عند الحنجره هنا ايه بيحصل؟ الكظم. واحد يقول لك بيشم الدخان فايه؟ كظمه هذا الدخان، كظمه عند احمد كحل يصعد وهيردع وما الى ذلك، شرق. لكن القلب واقف كده، لا هو هيخرج وصاحبه يموت ينط بره بقى وصاحبه يموت وخلاص، ولا هو هيرجع مكانه، ولا هو هيرجع مكانه. يظل على الحاله دي قد ايه؟ 50,000 سنة. يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال ابن عمر، او روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ان النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الايه: يوم يقوم الناس لرب العالمين يقوم احدهم في رشحه الى انصاف اذنيه. الاذن اهي النصف، يعني مغطي الايه؟ مغطي الانف، مغطي الانف وعرقه. ليس عرق غيره، الرشح هو العرق، عرقه وليس عرق غيره. وبعضهم قال العرق كله بيصيح على بعض، لكن هنتكلم فيها بالتفصيل المره الجايه ان شاء الله. المهم هنا ايه؟ يظل هكذا. طبعا الانسان لو حصل له كده بيموت. لا، مفيش موت، مفيش موت. يعاني من الاختناق اللي بيعاني منه الغريق دون ان يختنق، دون ان يموت. يفضل 50,000 سنة العرق، مش مياه عادية كمان، وافرض ان مياه عادية، افرض، لكن العرق كمان لحد هنا كده. ويعاني من كل ما يعانيه الانسان في الحياة الدنيا غير ايه؟ غير انه يموت. والتاني قلبه قفز هنا عند الحناجر، عند الحنجرة، لا عايز يخرج ولا عايز يدخل. يظل على هذا الحال 50,000 سنة. واحد يقول لك طب ده في الكفار، طب ما في المسلمين نفس الحكاية. في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. خلي بالك من التعبير، بس صفحت له صفائح من نار يحمى عليها في نار جهنم. طب ما هي من نار، من نار يحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000. كلما بردت أعيدت له، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا: يا رسول الله، طب فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، الزكاة بتاعتها، ومن حقها حلبها يوم ورودها، أو قال يوم وردها، ساعة ما يخرج صاحبها يسقيها من الميط، من زكاة الإبل أن تحلبها على الماء وتواسي الفقراء. المسألة مش هزار. ومن حقها حلبها يوم وردها، أو قال يوم ورودها، ورد باللفظين، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، قاع مستوية، أرض مستوية، بطح لها بقاع قرقر، أوفر ما كانت، يعني تيجي في أسمن حالة كانت عليها، لا يفقد منها فصيلا واحدا. الفصيل اللي هي الناقة الحديثة الفطام، يدوبك لسه مفهومك، يعني ما في، حتى ده كمان هيجي. تطأه بأخفافها، وتعضه بأفواهها. كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها. في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، إلى آخر الحديث وسأذكره كاملا في المرة القادمة. لكن هنا هيروح فين؟ بالأرض مستوية بطح لها بقاعا قد قرن، لا يفقد منها فصيلا، أو فر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا. عمالة بقى تكر عليه كل ده عشان إيه؟ عشان كان عنده 5 من الإبل ما طلعش شاه خروف زكاة الإبل دي، زكاة الخمسة دول شاه ما طلعش هذه الشاه. ثم الإبل دي تجيله يوم القيامة بهذه الطريقة: أنا اديتك فلوس وقلت لك مش أي فلوس طلع عليها زكاة، في أصناف من المال بس هي اللي هتطلع منها الزكاة. دي نمرة واحد. ونمرة اثنين مش أي مبلغ من المال، ده المال اللي بلغ اللي بلغ النصاب، ومش بلغ النصاب النهارده ونقص بكره، لا ده هيقعد سنه كامله بلغ النصاب. طلع منه 1/40 ليا له سبحانه وتعالى. يبخل ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، نسال الله السلامه والعافيه. لما تبقى شوف العقوبه، شوف العقوبه يبقى شكلها ايه يوم القيامه؟ 50,000 سنة ايه ده؟ لو واحد عاش 90 سنة اطرح منهم 15 سنة وهو كان طفل صغير مش مكلف يفضل كام؟ 75. بتنام 8 ساعات في اليوم يعني تلت عمرك نايم، والنائم مرفوع عنه قلم التكليف، يعني 25 سنة نايم، يفضل 50 سنة هو زمان التكليف في حق واحد سنه 90 سنة. يقف ينتظر الحساب فقط 50,000 سنة. رحمك يا رب، اللهم غفرا يا رب، رحمك رحمك يا رب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.